أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا عليه السلام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في الدرس السابق أن المحقق العراقي ذكر صورتين، طبعا هو ذكر ثلاثة لكن الذي يهمنا هنا ذكر الصورتين للعلم الإجمالي بين الأطراف الأولية، وثبت لدينا أنه على مسلك الإقصاء من الواضح بمكان سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في كلا الصورتين، بينما على مسلك العلية سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الأولى في غاية الوضوح، لأن العلم الإجمالي حينئذ لا يمكن أن يمنع عن جريان الأصل في الطرف، لأنه موقوف على عدمه، فإذا جرى الأصل في الطرف يتحقق الشرط الحقيقي والواقعي لوجوب الحج، ويصبح لدينا علم تفصيلي وجداني بوجوب الحج. أما في الصورة الثانية فالأمر ليس كذلك، لأن العلم الإجمالي لا يتوقف على عدم جريان الأصل، لكي يكون جريان الأصل مانعا عن العلم الإجمالي. فلذا قد يقال بالنقض على مسلك الاقتضاء، هذا على مستوى الحلقة الثالثة. هناك فارق آخر بين الصورة الأولى والصورة الثانية ذكره نفس المحقق العراقي. حاصل هذا الفارق أنه في الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ التي يتوقف فيها وجوب الحج على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، في الصورة الأولى يجري الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي، بينما في الصورة الثانية وهو أن يتوقف وجوب الحج على عدم وجوب الوفاء واقعا، في الصورة الثانية ينحصر جريان الأصل بالأصل التنزيلي ولا يجري الأصل غير التنزيلي. والسر في ذلك واضح، فإن الموقوف عليه وجوب الحج في الصورة الأولى كان عدم وجوب الوفاء الظاهر بالدين، وعدم وجوب الوفاء الظاهر بالدين كما يؤمنه الأصل التنزيلي كالاستصحاب، يؤمنه الأصل غير التنزيلي كالبراءة، فإن كل من الاستصحاب والبراءة يثبتان عدم الوجوب الظاهر للوفاء بالدين، بينما الموقوف عليه في الصورة الثانية لما كان عدم الوجوب الواقعي للوفاء بالدين فلا بد للدليل أو الأصل الذي يجري لرفع الموقوف عليه أن يكون له نحو نظر إلى الواقع لكي يحرز أو لكي يحرز به الواقع. وهذا يمكن بالأمارة ويمكن بالأصل المحرز التنزيلي كالاستصحاب. فإن الاستصحاب وإن كان من الأصول العملية لكنه له حالة من البرزخية، له كاشفية عن الواقع، فلذا سمي بالأصل المحرز. فإذا جرى الاستصحاب في الاستصحاب يعبدنا المولى بإلغاء الشك، فيثبت الواقع تعبدا، بينما في الأصل غير التنزيلي لا يوجد إلغاء للشك ولو تعبدا، بل يوجد محافظة على الشك، فحينئذ لا يتحقق الموقوف عليه وهو عدم وجوب الوفاء بالدين، فلا يحصل لدينا علم ولو تعبدي بوجوب الوفاء بالحج. هذا هو الفارق الثاني، وقد ذكر هذا الفارق أيضا المحقق العراقي. هذا في محله شرحنا أنه مراد المصنف من ذلك عطف التفسير، وليس المراد أن الأصول تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصل محرز وأصل تنزيلي وأصل محض. هناك في محله ذكرت واستشهدنا بعبارات الميرزا النائيني، فما في بعض الحواشي قلنا غير صحيح، هذا أشرت إليه هناك. المصنف نفسه فليس الفرق آخر، بس هنا العناية مختلفة في الأصل التنزيل بين أصل المحرز كما هو مصرف في ذاك البحث الأصول العملية. أي. وهنا المحقق العراقي يصل الأصل التنزيل العام من القصة العام للمحرز أو غير في مقابل غير المحرز، يعني في مقابل غير المحرز. بل وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أم لا، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الوفاء بالحج وجدانا. ليه؟ لأنه بحسب الفرض وجوب الوفاء بالحج متوقف على ماذا؟ على عدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا، وعدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا كما يؤمنه الاستصحاب، يؤمنه أصل البراءة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وأما في الصورة الثانية فإنما يجري إذا كان تنزيليا، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا، شوف العبارة هنا، هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المسبب، شرحنا ذلك يوم أمس. وأما الأصل العملي البحث فلا يثبت به تعبدا العدم الواقع لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون ماذا؟ معارضا. هذا ما يصح نقطة على مسلك الاقتضاء أيضا، على مسلك الاقتضاء في الصورة الثانية إذا كان معلق على العدم الواقعي ما كان لا، هذه لخصوصية في المورد، خصوصية في المورد، أن هذا في الأصل غير التنزيلي لا يتوقف عليه، لخصوصية في المورد، فحينئذ لا بد أن نلتزم فقهيا بذلك. أي؟ لا، هذه الكلام فقط. يبقى سؤال تمرين للبيت، أن المحقق العراقي في هذا البحث ذكر مثالين، واحد منهما مسألة وجوب الوفاء بالحج المعلق على عدم وجوب الوفاء بالدين، وذكر مثالا آخر، فقط أريد شرح هذا المثال الآخر ليس أكثر. سهل جدا السؤال، ما هو هذا المثال الثاني؟ طبعا المثال الثاني بحسب كلامه، ولا هو ذكره المثال الأول. ما هو هذا المثال؟ ذكر مثالين، واحد منهما هذا المثال اللي كنا نمثل به هنا، والآخر مثال آخر. فاشرح لنا هذا المثال الآخر. سهل جدا، عندك شيء الآن تشرح مباشرة؟ تلخيص للقواعد الثلاث. هنا بعد نتائج البحث، يعني هذا في الحقيقة نتيجة البحث يمكن أن تعبر عنه. خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية مختلفة على المباني، فمن يرى مستحق الطاعة القاعدة العقلية الأولى ما هي؟ إصالة الاشتغال، وإلا فقبح العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية، وبينا سابقا وجه الحكومة. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه. يقع الكلام أي الآن في الشك في الوجوب والحرمة مع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، المؤسس والمشيد لهذه المباحث، عندما دخل في مباحث الأصول العملية كثر الفصول، فمثلا في الشك في التكليف الدائر بين الإلزام والترخيص ذكر فصولا ثمانية. ليه؟ يقول لأن الشك في التكليف الدائر بين الإلزام والترخيص إما أن يكون لأجل فقدان النص أو لأجل تعارض النصين أو لأجل إجمال النص أو لأجل اشتباه الموضوع الخارجي. كم صورة صار عندنا؟ 4. وعلى كل تقدير الحكم الإلزامي المشكوك إما هو الوجوب وإما هو التحريم، شبه إما وجوبية وإما تحريمية، فيصبح المجموع كم؟ 8. ثم بعد ذلك جاء للشك في التكليف الدائر بين الإلزامين، لا بين الإلزام والترخيص، انتبهنا؟ الشك بين الوجوب والحرم، وهكذا كثر الفصول. بينما الأخند رحمة الله عليه كل هذه الفصول الثمانية بحثها في فصل واحد، لأن بعضها خارج عن وظيفة الأصول، هو الشك في التكليف إذا كان لأجل ماذا؟ اشتباه الموضوع، هذا خارج عن وظيفة أصولي، لأن الشبهة الموضوعية لا يتعرض للبحث عنها الأصولي، لأن وظيفة الأصولي تعيين الجعل الكلي الحكم الكلي. وفي الشبهات الموضوعية المشكوك ليس هو الحكم الكلي، فهذه أخرجها سواء كانت وجوبية أو تحريم. ثم المتبقي يقول كله مناطه واحد، إما أن تجري فيه البراءة أو يجري فيه الاشتغال، فبحث عن البراءة إلى آخره. وطريقة البحث عند الآخوند كانت بهذا الشكل: الأول أصالة البراءة، الثاني أصالة الاشتغال، الثالث أصالة التخيير، الرابع استصحاب. فكان معين عنده مسبقا الأصل الجاري، فبدأ بذكر مورده ثم في الاستدلال على جريانه أو عدم جريانه. ملتف جيدا، يعني في البداية الأصل الأول عنده أصالة البراءة، أين تجري ذكر، ثم بدأ يستدل عليها نفيا أو إثباتا، ثم ذكر أصالة الاشتغال وأين تجري في العلم الإجمالي، ثم بدأ يستدل إلى آخر، ثم وصل الكلام إلى ما يسمى بأصالة التخيير، ومورد جريانها هو دوران الأمر بين الوجوب والحر. أما المصنف فكما لاحظت قد صنف البحث بهذه الطريقة: في البداية تكلم عن الشك البدوي، الذي يدور الأمر فيه بين الإلزام والترخيص، وثبت لدينا أن القاعدة الأولية العقلية عند المصنف ما هي؟ أصالة الاشتغال، وأن القاعدة الأولية هي أصالة البراءة. القاعدة عفوا الثانوية هي أصالة البراءة. ثم بعد ذلك تكلم عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ولكن أيضا الذي يدور أمره بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. فنحن نعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، والآخر ماذا؟ والآخر مباح. الآن يريد أن يتكلم عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لكن الذي يدور أمره بين المحظورين، بين الوجوب والحر. هذا هو المبحث الأساسي، لكن لكي يستقصي جميع شقوق البحث بقي شق لا بد من التعرض له، وهو أن يدور أمر الواقعة بين الوجوب والحرمة والترخيص. هذا لا يسمى دوران الأمر بين المحظورين، لأنه يوجد احتمال الترخيص في البيع، وليس من الشبهة البدوية التي تكلمنا عنها في أول الأصول العملية، لأنه كان الكلام هناك يدور الأمر بين نوع الحكم الإلزامي وبين الترخيص. أما هنا يدور الأمر بين نوعي الحكم الإلزامي والترخيص. إذن قبل الدخول في دوران الأمر بين المحظورين لابد من إعطاء الرأي فيما لو شككنا في واقعة هل هي واجبة أو محرمة أو مباحة. قد يحصل هذا الشيء. صلاة الجمعة لنفترض دار أمرها بين أن تكون واجبة أو محرمة أو مباحة، مقصودنا بالإباحة الإباحة التي تشمل ماذا؟ الكراهة والاستحباب، يعني الترخيص، بمعنى أنه لا يوجد حكم إلزام، هذا المقصود من الإباحة فيما نحن فيه. وهذا يعبر عنه بالشك البدوي، لكن يفترق عن الشك البدوي الذي أخذناه في أول الأصول العملية أن هذا شك بدوي له أطراف ثلاثة: الوجوب والحرمة والترخيص، بينما ذاك شك بدوي له طرفان: الوجوب والترخيص أو الحرمة والترخيص. هنا يقع الكلام في بيان حكم ذلك في مقامين: المقام الأول فيما يقتضيه الأصل العقلي، والمقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي. أما المقام الأول، لا شك ولا ريب أنه على القول بقبح العقاب بلا بيان تجري، لعدم وجود بيان لا على نوع التكليف ولا على جنسه. أما أنه على نوع التكليف لا يوجد بيان، نوع التكليف مثل الوجوب، نوع التكليف مثل الحرمة، أما على نوع التكليف لا يوجد بيان لأنه يدور الأمر بين الوجوب والحرمة والترخيص. الشك محتمل يكون مرخص، فلا يوجد بيان على نوع التكليف، فإذا أراد المولى يعاقب على نوع التكليف يصدق قبح العقاب بلا بيان. وأما أنه لا يوجد بيان على جنس التكليف، جنس التكليف مثل ماذا؟ الإلزام، اللي هو أعم من الوجوب والحرمة، فالاحتمال الترخيص في البيع. عندنا بيان على جنس التكليف، الاحتمال ماذا؟ الترخيص في البيع. فإذا لا بيان لا على نوع التكليف ولا على جنس التكليف، فيصدق قبح العقاب بلا بيع. فإذا الأصل العقلي إذا كان هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون حاله مثل الشك البدوي الذي يدور بين الوجوب والترخيص أو بين الحرمة والترخيص الذي تقدم في أول الأصول العملية. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كنا نقول بماذا؟ بمسلك قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كنا نقول بمسلك حق الطاعة، بحسب مسلك حق الطاعة، في الشك البدوي الذي يدور بين النوع وبين نوع الإلزام والترخيص، ماذا كنا نقول سابقا؟ ما هو الأصل العقلي؟ أصالة الاشتغال. أما فيما نحن فيه، حتى على القول بمسلك حق الطاعة لا نقول بالاشتغال. هناك كان مقتضى مسلك حق الطاعة في الشك بين الوجوب والإباحة أن نأتي بالفعل، فنقطع بالإتيان ببراءة الذمة، فنخرج عن دائرة حق الطاعة للمولى. وكذا الحال فيما لو دار الأمر بين الحرمة والإباحة، مقتضى حق الطاعة أن نترك الفعل، فبواسطة الترك نخرج عن دائرة حق الطاعة للمولى. أما فيما نحن فيه هذا لا يتأتى، لأن المفروض أن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة والإباحة، فإذا تركت تكون قد راعيت الحرمة لم تراعي الوجوب، وإذا فعلت تكون قد راعيت الوجوب ولم تراعي الحرمة، فيحصل فزاح بينهما فيتساقطان. فحتى بناء على قبح على مسلك حق الطاعة لا نستطيع أن نقول بالاشتغال، لا لتضييق دائرة حق الطاعة، فإنه على مسلك حق الطاعة الدائرة واسعة، وإنما لخصوصية في القابل والمورد، وهو عدم التمكن من الاحتياط. فبالتالي تكون النتيجة التي نتوصل إليها بناء على قبح العقاب بلا بيان هي نفس النتيجة التي نتوصل إليها بناء على مسلك حق الطاعة. واضح؟ هذا كله بلحاظ أي مقام الأصل العقلي. أما بلحاظ الأصل اللفظي، هنا أصالة البراءة تجري مهما كان دليلها، وبهذا يتفاوت هذا المقام عن الشبهة البدوية التي قرأناها في أول الكتاب. الشبهة البدوية التي قرأناها في أول الكتاب كان الأمر يدور بين ماذا؟ بين الوجوب والإباحة، أو بين الحرمة والإباحة. صحيح التزمنا بجريان البراءة الشرعية، لكن يختلف الحال بلحاظ أدلتها. إن كان دليل البراءة الشرعية هو حديث الرفع، فلا يفرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. إن كان دليل البراءة هو حديث الإطلاق، حديث الإطلاق لا يجري في الشبهة، لا يجري في الشبهة الوجوبية، لأنه يقول كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. وكذا الحال إن كان المدرك هو أخبار الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لا تجري في الشبهة الوجوبية إلا على مبنى ماذا؟ عدم القول بالفصل. هذا هناك. أما فيما نحن فيه باعتبار أن كلا من الوجوب والحرم داخل في طرف الشبهة، في دائرة الشبهة، نستطيع أن نجري البراءة مهما كان الدليل الدال عليها. صار واضح المطلب؟ ليش؟ لأن الحرمة دائما داخلة في الدائرة، فحتى حديث كل شيء لك مطلق يجري فيما نحن فيه. نقرأ هذا المقدار. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة المقررة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص. يعني دوران الأمر يكون بين نوع الإلزام والترخيص، هذا الذي ذكرناه في شك البدوي، الشبه البدوي، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، وهذا الشك طارة يكون بدويا إذا كان في طرف ثالث، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، يعني لا يوجد طرف ثالث، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحظورين، فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله. العبارة لا أجد لها وجه، كما يأتي إن شاء الله، يعني هو الآن بدأنا بها اتفقنا، يعني هذا رقم واحد، هذا هو المبحث الأول. نعم، ربما توقف فترة بعد ذلك شرع. الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، وبعبارة أخرى ماذا؟ دوران الأمر بين جنس الإلزام وبين ماذا؟ الترخيص. في الشبهة البدوية السابقة دوران الأمر بين نوع الإلزام وبين الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرم. ليه؟ لأنه لا يوجد بيان لا على النوع ولا على الجنس لوجود احتمال ثالث في البين وهو الترخيص. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. تجري البراءة أي براءة يعني، ولا يقول بها هناك منع من حق الطاعة، يعني ولا يقول بالبراءة العقلية. تجري البراءة مقصودة من البراءة هنا لا البراءة الاصطلاحية، يعني بعد سقوطهما تكون النتيجة نتيجة براءة، ولا هو لا يقول بالبراءة العقلية. وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، وقلنا مع وجود فارق بين هنا وبين ذاك الشك البدوي. ما هو هذا الفارق؟ أن هنا جميع أدلة البراءة تجري، بينما هناك لا تجري جميع أدلة البراءة. وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المتقدم. واضح المطلب؟ المبحث الثاني دوران الأمر بين المحظورين. وهو أن نعلم بجنس التكليف من دون أن نعلم بنوعه. نعلم في هذه الواقعة يوجد حكم إلزامي عليه، لكن هل هو الوجوب أو الحرمة؟ لا أعلم. فالعلم بالجامع بين الوجوب والحرمة ماذا؟ متحقق في البيت. لذا كان هذا من مصادق ماذا؟ العلم الإجمالي. يصير عندهم هكذا العلم الإجمالي طارة يدور بين المتباينين، تكليف واحد يدور بين متباينين وجوب الاجتناب إما عن هذا الإناء أو ذاك الإناء، تكليف واحد، وأخرى يدور بين المحظورين، وثالثة يأتي بين الأقل والأكثر. الآن فعلا الكلام في دوران الأمر بين المحظورين، وهذا هو عندما يقال أصالة التخيير. موردها أين إذن؟ مورد أصالة التخيير في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، لكن المصنف كما رأيت لم يدخل إلى المباحث انطلاقا من الأصل الجامع، يعني لم يدخل يقول الأصل الثالث أصالة التخيير ثم يعرفها ثم يبين مورد جريانها، لا، بدأ بهذا المورد. وقع الخلاف بينهم في مسألة دوران الأمر بين المحظورين على أقوال خمسة، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم اتفقوا على شيء، وهو أنه في مورد دوران الأمر بين المحظورين تسقط وجوب الموافقة القطعية وتسقط حرمة المخالفة القطعية. أما سقوط وجوب الموافقة القطعية فلعدم التمكن منها. كيف توافق قطعا؟ فإن قدرة العبد لا تقبل الفعل والترك معا، بل هو إما فاعل وإما تارك، فإن فعل ماذا يحصل؟ موافقة احتمالية، وإن ترك يحصل موافقة احتمالية، ولا يتمكن من الجمع بين الفعل والترك، فلن يتمكن من الموافقة القطعية، كما أنه لن يتمكن من الموافقة من المخالفة القطعية، إذ لا يمكن أن يتركهما معا لأنه يؤدي إلى ارتفاع نقيضا. ممكن في العلم الإجمالي المتعارف أن لا أستعمل لا هذا الإناء ولا ذاك، أستعمل إناء ثالث لا يوجد محظور، يمكن أن أترك صلاة الظهر والجمعة معا. أما واحد أقسم لا يعرف هل أقسم على الوضع أو على ترك الوضع، أقسم على أحدهما فلا يمكن أن يتركهما معا الفعل والترك لأنه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين. متفق جيدا؟ فإذا لا الموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة. فلنقل حينئذ ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا لم نتمكن من الموافقة القطعية فلنكلفه بالأقل. ما هو الأقل؟ الموافقة الاحتمال. نقول هذه حاصلة على كل حال، لا تحتاج إلى تكليف، إنك إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، أي واحد منهما تختار حصلت موافقة احتمالية. فإذا هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بلحاظ الأمور الثلاثة، بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، وبلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وبلحاظ ماذا؟ الموافقة الاحتمالية. يعني الموافقة الاحتمالية حاصلة فلا معنى لأن ينجزها العلم الإجمالي. فإذا هذا المقدار محل اتفاق فيما بين، صار واضحا؟ إذا ماذا بقي حتى يختلفوا؟ اتفقوا في كل شيء، ماذا بقي؟ نقول أنه على الرغم من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هل يمكن إجراء الأصل الترخيصي في الأصل الطرفين أو لا يمكن؟ هنا أقوال متعددة. قول يقول لا يمكن إجراء الأصل المؤمن لا العقلي ولا الشرعي. قول يقول يمكن إجراؤهما معا. قول يقول بالتفصيل بين الأصل العقلي والأصل الشرعي، فأحدهما يجري والآخر لا يجري. واضح هذا الكلام؟ أن نقرأ هذا المقدار. يقول دوران الأمر بين المحظورين وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن. طبعا لابد في بعض الأحيان يمكن المخالفة القطعية، يمكن المخالفة القطعية في دوران الأمر بين المحظورين. إذا أردنا أن نفصل البحث ينبغي أن نتكلم طارة في التعبديات، طارة في التوصليات، وأخرى بين تعبدي وتوصل. في بعض الشقوق يمكن المخالفة قطعية بأن تأتي بالفعل من دون نية القربة. إذا دار الأمر بين كون الفعل تعبدي وبين كون الترك توصلي، فكيف تخالفهما معا؟ بأن تفعل من دون نية القربة. فعلت من دون نية القربة لن توافق الوجوب وخالفت الحرمة، فحصل ماذا؟ فحصل مخالفة قطعية. من تبجينا لهذا؟ فهذا على إطلاقه غير صحيح، ولكن مقصود دوران أمر بين المحظورين في التوصليات مثلا، عادة هكذا يقول، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول. قال لأن نسبة العلم إلى، نقول هذا حاصل على كل حال حتى لو لم تكن النسبة واحدة، هذا حاصل على كل حال، لأنك إما فاعل تكوينا وإما تارك، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. إذن ماذا؟ هذا محل اتفاق عند الجميع. إذن بماذا اختلفوا؟ ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان، يعني عادة لماذا لا تجري الأصول؟ لمكان العلم الإجمالي، منجزية العلم المفروض أنه غير منجز. وهناك من قال بعدم الجريان على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه أثار موانع وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. واضح المطلب؟